حملت لجنة منطقة إفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري التي هيئتها في نيجيريا يوم 20 من هذا الشهر في الإنترنت نصا كاملا من المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إيل لنبجل الزعيم العظيم كيم إل سونغ رئيسا أبديا لجمهوريتنا والمؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد الأول المحترم كيم جونغ إون قضية حزب الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل لا تقهر.